أردت أنك تجرب رقية الفاتحة التي فعلها أبو سعيد كما أشرت في أول كلامك، أنه تجيب البشر كله يقرأ الفاتحة، أنه هذا منسوخ ما راح يشفع. والله أنت صادق، لكن ما بقول العكس، ما بقول العكس، أنت صادق في قولك هذا، لكن أنت غافل أنك عم تقيس البشر اللي عم تضرب بهم المثل على إيمان أبو سعيد الخدري، ومن هنا جاءك الخلل والخطأ. والحمد لله. هي أعطاك سلاح حتى تفتح عيادي. ما كان يعني ما كان يعملوها في العالم، وما كانت تتكرر كمان في مكان غيره، وهذا دليل على انه يعني هي ليست على عندهم نقاط وكأنه سؤال ابن تيمية. لا تختلف ابن تيمية انت بسبب المشكلة. بقيت لك شيء ثاني. أبو أحمد لما قال لا تختلف انت وافقت الرأي. ماشي تناقض بين الأشعرية علميين وبين الأشعرية. فماشي تناقض. احنا بنقول الآن والدكتور يصحح لي فيما يعلمه انه هو بيقول لك في إيمي صحانة. لا بطل يا أخي. إن هو يا عمي هذا السم عبارة عن انزيمات تدخل في الدم بتطارد كريات الدم المجمع وكهلكها وكهلكها. بديش على دكتورة لا دورها دكتورة يا دكتورة. يلا دورها سحلة. فأقول ذلك على أحسنني ولا كلمة صارت ولا كلمة من هجانة صح. لا إله إلا الله. كل كلمة لحالة صح. ليش هذا؟ ولا إيش السم؟ طب إيش السم؟ هاد قول له. دكتور دكتور يا دكتور إذا شبهتني والله نكتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.